بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في هذه الأيام تمر علينا ذكرى أليمة تتعلق بأربعة من آل البيت الذين أوجب الله تعالى مودتهم على هذه الأمة: الإمام الثاني من أئمة أهل البيت، الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، والإمام الرابع من أئمة أهل البيت، الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، والإمام الخامس من أئمة أهل البيت، الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والإمام السادس من أئمة أهل البيت، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذه الذكرى تتعلق بهؤلاء الأئمة الأربعة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حيث تم هدم قبور هؤلاء الأئمة في الثامن من هذا الشهر، أي شهر شوال. هذه القضية تمت قبل أعوام كثيرة، ولكن آثارها لا زالت إلى هذا اليوم. هذه القضية فيها أبعاد متعددة، ولكننا نكتفي بالإشارة إلى بعدين من هذه الأبعاد. البعد الأول البعد القرآني لهذا الموضوع: هل هنالك آية في القرآن الكريم تتناول هذا الموضوع بشكل كلي وفي إطاره الكلي؟ ماكو آية واحدة في القرآن الكريم، وإنما توجد عدة آيات. ماكو عدة آيات في القرآن الكريم تشير إلى هذا الموضوع في إطاره الكلي، ولكن القلوب عليلة. إذا واحد قلب عليل، لو أتيته بكل آية ما نفعت، ولكن القلوب عليلة والبصائر مدخولة. يقرؤون كتاب الله، يحفظون كتاب الله، يقرؤون كتاب الله من إذاعاتهم، ولكن ألفاظ فقط، ألفاظ، حافظ للقرآن الكريم، يقرأ القرآن الكريم، يهتم بمظاهر القرآن الكريم، ولكنه لا يفهم القرآن، ولكنه لا يعمل بالقرآن، ولكنه لا يفقه القرآن. الفقه يعني الفهم، الفهم العميق، هذا معنى الفقه. الفقه يعني الفهم العميق، يقرأ القرآن ولكن لا يفقه القرآن. ماكو هنالك آية واحدة تشير إلى هذا الموضوع في إطاره الكلي، وإنما توجد عدة آيات، ولكن تكفينا في هذا البحث آية واحدة. مقدمة لهذه الآية، لعلكم قرأتم في الكتب الفقهية أن الحج، وفقنا الله تعالى وإياكم لحج بيته في هذا العام وفي كل عام، الحج على ثلاثة أنواع. عندنا حج التمتع، هذه وظيفة البعيدين عن مكة مثل إحنا الذين يبعدون عن مكة 48 ميل، يعني تقريبا 78 كيلومتر. اللي يبعدون عن مكة هذا المقدار، هذه وظيفتهم حج التمتع، يعني احنا مثلا. طبعا هذا فقط في الحجة الاولى، الحجة الواجبة، حجة الإسلام. أما في الحج الثاني وفي الحج الثالث احنا نتمكن أن نقوم بأي نوع من أنواع الحج. فعندنا حج التمتع، وعندنا حج القران، وعندنا حج الإفراد. احنا في الحجة الاولى يجب ان نقوم بحجة التمتع، اما في الحجة الثانية، في الحجة الثالثة، في الحجة المندوبة، في الحجة المنذورة اذا ما كان هنالك قيد معين في الناظر، فاحنا نتمكن ان نقوم باي نوع من الانواع الثلاثة. اما اللي لا يبعدون هذا المقدار، لا يبعدون 48 كيلومتر عن مكة، مثل نفس أهل مكة، شنو وظيفتهم؟ إما حج القران وإما حج الإفراد. جيد، حج القران ما لا يفعل الحاج؟ عندما يحرم يسوق معه هديا، مثلا يأخذ ويا بعير إبل عند الإحرام. احنا عند الإحرام في حج التمتع لا نسوق معنا إبلا او هديا، لا، وإنما نحرم ونعقد إحرامنا بالتلبية، لبيك اللهم لبيك. ولكن اللي يقوم بحج القران عند الإحرام يسوق معه هديا، يعني إبلا أو بقرا أو غنما، ويبقى هذا الهادي معه إلى أن يذبحه، هذا الهادي حيوان، والحيوان كائن لا يعقل، كائن لا قيمة له في نظرنا، ولكن هذا الحيوان صار إلى نوع من الارتباط بالله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنك عقدت إحرامك مع هذا الهدي، هو بهذا المقدار هذا الحيوان صار إلى ارتباط بالله سبحانه وتعالى. الله يقول إن هذا الحيوان الذي سقته معك، شوي دققوا، يجب ينبغي أن يعظم. حيوان لا يفهم لا يعقل، ولكن لوجود هذا الخيط الضعيف الذي يشده بالله تعالى، الله يقول هذا الحيوان ينبغي أن يعظم. وين الله تعالى يقول؟ الله تعالى يقول في الآية الكريمة والبدن، يعني هذا البعير الذي تسوقه معك في حج القران في حالة الإحرام، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. الشعائر جمع شعيرة، الشعيرة الثوب الذي يلاصق شعرك، يعني الثوب الداخلي اللي يلاصق شعرك هذا يقال له شعيرة، لأنه ملتصق بالشعر. الأمور المرتبطة بالله، الأمور الملتصقة بالله يقال لها شعيرة ويقال لها شعائر. الله تعالى يقول في هذه الآية والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، من شعائر الله، فهذه الإبل أصبحت شعيرة من شعائر الله. هذه آية. ضموا هذه الآية إلى الآية الثانية، الله تعالى يقول في آية ثانية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني المتقي ينبغي عليه أن يعظم شعائر الله. إذا واحد في قلبه أكو تقوى يعظم شعائر الله، ليش؟ لأنه هذه البدن لا قيمة لها في نظرنا، ولكن لأنها ارتبطت بالله لها قيمة. الذي يعظم شخصا أو يعظم جهة يجب عليه ينبغي عليه أن يعظم من يرتبط بتلك الجهة، هذا شيء واضح، هذا شيء طبيعي. فهذه البدن هذه الإبل تعظم. لذلك راجعوا الكتب الفقهية في كتاب الحج، بعض الفقهاء ذكروا أن هذه الإبل لا يحق لك أن تركب عليها، بعد خلاص ما يصير تركب عليها. بعض العلماء قائلين، بعض العلماء قائلين تركب عليها ما في إشكال، ولكن لا تؤذها، تركب عليها برفق. كلمة الرفق كما أتذكر وردت في الروايات، أن لا يعنفها، أن لا يؤذيها، أن لا يضر بها. إذا حمل عليها متاع بمقدار اللي لا يؤذي هذه البدنة، لا يؤذيها، لأنها صارت من شعائر الله، لأنها صارت مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. إذا أراد أن يحلب هذه الناقل، أراد يحلبها يأخذ حليبها، بعض الفقهاء قالين ما يصير، بعد خلص هذه خرجت من انتفاعك، بعد ما إلى حق تنتفع بها. بعض الفقهاء وهم الأكثرية قالين ما يخالف تنتفع بها، ولكن بمقدار لا يضر ولدها، تحلب منها بمقدار، هي محترمة ولدها محترم، لا يضر بها ولا يضر بوليدها. ليش؟ لأنها أصبحت وهي الحيوان الأعجم أصبحت من شعائر الله، فينبغي أن تعظم. وينبغي أن تحترم ضم هاتين الآيتين، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وفي الآية الثانية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الصفا والمروة، شنو هي الصفا والمروة؟ أحجار جماد، هذا هو أقل من الحيوان. الصفا والمروة شنو هي؟ الصفا والمروة جمادان أحجار، مو أكثر من هذا. شنو قيمة الحجر؟ الحجر تطأه برجلك، ولكن لأنها صارت مرتبطة بالله ينبغي أن تعظم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، الصفا شعيرة من شعائر الله، المروة شعيرة من شعائر الله. الكعبة شنو هي؟ الكعبة أحجار، أكثر من هذا؟ الكعبة بنية أحجار، مو أكثر من هذا. هذا الحجر قبل أن يجعل كعبة ما كان إلى قيمة، ما كان إلى احترام، ولكن لأنه أصبح مرتبط بالله سبحانه وتعالى صار إلى احترام. الطوف حوله، تقبله، تستشفي به، لأنه صار شعيرا من شعائر الله. إذا كان حيوان له هذا الاحترام، إذا كان جماد إلى هذا الاحترام، فما بالك بولي من أولياء الله؟ الكعبة أعظم أو المؤمن؟ أيهما أعظم عند الله تعالى؟ قطعا المؤمن أعظم من الكعبة. يعني إحنا إذا نكون مؤمنين إحنا أعظم من الكعبة. المؤمن أعظم حرمة على الله تعالى من الكعبة، فما بالك بولي من أولياء الله؟ فما بالك بنبي من أنبياء الله؟ فما بالك بإمام من الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ هذا حقيقة تعظيم، هذا تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى أن تهدم هذه القبور، هذا تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى أن تحول إلى كومة من التراب، هذا تعظيم شعائر الله. هؤلاء عملوا بهذه الآية الكريمة، ينزل عليها المطر ويصهرها الشمس ويأتي عليها البرد والحار، هذا تعظيم حقيقة، وترمى فيها الأوساخ في بعض الأحيان، هذا تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا إشارة إلى البعد الأول، إشارة إجمالية، البعد القرآني لهذه القضية. البعد الثاني، البعد التاريخي. النبي صلى الله عليه وآله التفتوا إلى هذا البعد، اجى في منطقة مكة المكرمة، ثم بعد ذلك المدينة المنورة. هذه المنطقة تحيط بها الحضارات من جوانبها، الحضارة الفارسية، الحضارة الرومانية، وبقية الحضارات اللي كانت محيطة بهذه المنطقة. هذا واضح في تاريخ الحضارات، واضح أنه كانوا يعظمون شخصياتهم. إذا عندهم شخصية دينية كانوا يعظمون هذه الشخصية، إذا كان عندهم شخصية علمية كانوا يعظمون هذه الشخصية، إذا كان عندهم شخصية وطنية كانوا يعظمون هذه الشخصية. تعظيم إلى أقسام، تعظيم إلى مظاهر، من جملة المظاهر أن يقيموا لهذه الشخصية ناصب تذكاري، حتى يبقى هذا، يبقى بقاء. كم نبي احنا عدنا؟ 124,000 نبي. كم تحفظون من اسماءهم؟ كم واحد؟ 100 واحد تحفظون من اسماء هؤلاء الانبياء؟ ما اظن. راحوا انتهى، وصل اثر ماكو لهم، انتهى هؤلاء الانبياء ما لهم اثر، حتى اسمهم مو محفوظ. ليش؟ لانه ما لهم اثر. منو ابنه؟ منو احفاده؟ منو اولاده؟ وين مرقده؟ وين نصبة تذكاري؟ كل شيء ماكو، يروح ينتهي. اذا شيء غاب عن العين يغيب عن القلب ايضا، هذا واضح. ليش الله تعالى يقول في كل يوم فوق المأذنة عدة مرات في شرق الدنيا وغربها ينبغي للمؤمنين ان يقولوا اشهد ان محمدا رسول الله؟ ليش كل يوم في صلواتنا الخمس الله يأكد ونقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ ليش؟ حتى النبي لا ينسى، ولا النبي كان ينسى؟ إذا النبي ما كان إلى أثر، هو النبي كان ينسى، دينه كان ينسى، خط كان ينسى. اقرأ دعاء في مفاتيح الجنان وفي الدعاء والزيارة، دعاء منتصف رجب مال أم داود، شوفوا أسماء أنبياء فيه، الظاهر أنه أسماء أنبياء أصلا ما سامعين بأسماءهم، ثم تعرفون من هو، من هو هذا النبي، من ندري فسهم زين اسمه باقي. هاي الحضارات كانت تخلد شخصياتها، أنبياءها، عظماءها، مفكريها، الوطنيين شلون كانوا يخلدون؟ بنصب تذكاري، بإطلاق أسمائهم على أولادهم، بإقامة المراقد على قبورهم. هاي أنواع التخليد بعد، شلون يخلد واحد؟ هاي أنواع التخليد، إما تقيم لنصب تذكاري أو تقيم على قبره قبة وضريحة، أو تطلق اسمه على ابنك وأولادك. هاي أنواع التخليد. التخليد يعني شنو؟ النبي إجى صلى الله عليه وآله وهذه المظاهر كانت محيطة بالنبي، ثم بعد ذلك جاء أبو بكر، ثم بعد ذلك جاء عمر، ثم بعد ذلك جاء عثمان، ثم بعد ذلك جاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك جاء الأمويون والعباسيون والعثمانيون، كل ذول اجوا، الحق فيهم والباطل، المحق فيهم والمبطل. هل فعلوا شيئا بهذه المراقب اللي كانت محيطة بهم؟ قالوا هاي بدعة يجب أن تهدم. واحد من هؤلاء الخلفاء اللي كانوا على حق أو على باطل، حتى المبطلين منهم تعرضوا لهذه المراقب بسوء؟ في مكة المكرمة، أخذ هذه الأمثلة كنماذج، أكو عندنا حجر إسماعيل، الله تعالى شوفوا يريد أن يخلد إبراهيم، يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حتى إبراهيم يبقى، هذا مو مرقد. ولكن نجي إلى حجر إسماعيل، يجب عليك أن تدخل حجر إسماعيل في طوافك، نطوف حول الكعبة، حجر إسماعيل ماذا تفعل؟ تدخله في الطواف. حجر إسماعيل شنو هو؟ قبر، مو أكثر من هذا. وقبل كان بنية، بناء كان، قبر. قبر منه؟ قبر إسماعيل وقبر أم هاجر. النبي جاء قال لا هذا بدعة، اهدموا هذه البنية، اهدموا هذا البناء. سوى النبي هذا الشيء صلى الله عليه وآله. في إيران في منطقة شوش قبر النبي دانيال، هذا موجود، قبر وبناء. في العراق قبر النبي هود، وقبر النبي صالح وقبر النبي يونس وقبر النبي ذي الكفل وذي الكفل. هذه القبور كانت موجودة في فلسطين، قبر مجموعة من أنبياء الله، قبر يوسف في فلسطين المحتلة، قبر يعقوب في فلسطين، قبر إسحاق في فلسطين، قبر إبراهيم النبي العظيم في فلسطين. هذه القبور كانت موجودة في مرأى النبي، في مرأى الخلفاء الحق والباطل، وفتحوا فلسطين في عهد ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، فتحوا فلسطين، كانت هذه المراقد موجودة. هل تعرضوا لها؟ يوسف ابن يعقوب، يعقوب ابن إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم، هؤلاء الأنبياء الأربعة كلهم في فلسطين، ما تعرضوا لها. تأتي إلى جدة المعروف المشهور أن أمنا حواء صلوات الله عليها قبرها في جدة، هذا قبرها كان موجود، ويتسمى جدة لأن جدتنا فيها، جدة يعني الجدة مقابل الجد، كان لها قبر وكان لها مزار، إلى أن أجت هذه الفرقة وهدمت قبر جدة، قبر حواء في جدة، وإلا كان لها مرقد في جدة. وهكذا هذا قبل الإسلام، بعد الإسلام بلال إلى قبر في دمشق، أبو حنيفة له قبر في الأعظمية في بغداد، أحمد بن حنبل له قبر في بغداد، سلمان الفارسي له قبر في المدائن قرب طاقة كسرى، إلى غيره في مصر، في سوريا، في المغرب، في تونس، في إيران، في العراق، في بقية المناطق مشحونة بهذه المقابر. وما نقل أن إماما من أئمة الحق أو أن إماما من أئمة الباطل قال لا هاي بدعة يجب أن تهدم، يجب أن تزال، لا تزوروا هذه القبور، إلى أن إجا واحد بعد قرون 700 سنة أكثر قال كل المسلمين مشركين، كلهم على ضلالة، أبو بكر ما افتهم، عمر ما افتهم، عثمان ما افتهم، بقية الخلفاء ما افتهموا، المحقين ما افتهموا، فقط أنا افتهمت. اجا قال يجب أن تزال، هذا الرجل المعروف الذي فتح خط الضلالة والانحراف في هذه الأمة، فقط هذا هو اللي يفهم، هذا هو اللي يفهم كتاب الله، هذا هو اللي يفهم سنة رسول الله، فكلهم دول كانوا مشركين، هذا منطق حقيقة. الحقيقة هذا إلى جذر، هذه القضية لها جذر. احنا نقرأ هذه القضية المنقولة في مستدرك الصحيحين من كتب العامة، هو أول من بدأ هذا الخط في الواقع، من اللي كان عندها الشكل توجه وهالشكل تفكير، أول من كان له هالشكل توجه وأعمل هذا التوجه، كان واحدا قبل أيضا إلى هالشكل فكر لكن ما كان يظهر، أول من أظهر هذا التوجه ولكن ما قدر يسوي شيء مروان ابن الحكم. هؤلاء على خط مروان، المروان من هو؟ مروان الوزغ ابن الوزغ، الملعون ابن الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا مروان، وهذا مو كتابنا، هذا كتب السنة في مستدرك الصحيحين الجزء الرابع صفحة 515. يقول أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر كما يفعله المسلمون، وضع وجهه على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. فشنو سوى؟ سوى مثل ما يسوون هؤلاء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، فأخذ برقبته. الشيخ اللزم، هذا أسلوب الأمر بالمعروف، هذا أسلوب النهي عن المنكر. ثم قال: هل تدري ما تصنع؟ تدري شنو دا تسوي؟ يعني هذا شرك مثلا، هاي ضلالة، هاي بدعة. فأقبل عليه بوجهه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري. شاف أن هذا اللي أخذ برقبته واحد من صحابة رسول الله، أبو أيوب الأنصاري، ما قدر يقول له شيء. فقال أبو أيوب: نعم، إني لم آت الحجر، أنا ما واضع وجهي على حجر، حجر ما له قيمة، إنما جئت رسول الله صلى الله عليه وآله، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. وإلى جلد القرآن الكريم هذا شنو هو؟ قد يكون جلده شات، هل تقبل جلد شات؟ لكن عندما يصير جلد قرآن تقبله، لأن اكتسب قدسية لارتباطه بالقرآن الكريم. فقال أبو أيوب: نعم، إني لم آت الحجر، إنما جئت رسول الله صلى الله عليه وآله، سمعت رسول الله. هذا أبو أيوب يقول لمروان: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله. عندما يصير متولي الدين مثل مروان بن الحكم، ومثل هشام بن الحكم، ومثل الولي، في ذلك الوقت وقد لازم يبكي على الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المراقد المقدسة، وأن يرزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.